والسلام على رسول الله. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة جاء فيه ذكر الضرائر من النساء وما يحدث بينهن من الأمور، وهذا من الأمور التي فطر عليها النساء، قد كان هذا يحدث بين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. المنافسة بين الضرائر كانت تحدث حتى بين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فلا غرابة أن يحدث ذلك في غير بيت النبوة. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يزيد النار وقودا، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يهتم لهذا الأمر كثيرا، لأن هذا من طبائع النساء ما دام في الحدود التي لا يترتب عليها إضرار من واحدة لأخرى، فإن هذا مما فطر عليه النساء. وإن كان التوجيه والتربية من الأمور التي يجب أن يهتم بها الزوج، لأنه هو المسؤول. إذا رأى من إحدى زوجاته تصرفا فيه مؤاخذة شرعية حيال الأخرى، فإن عليه أن ينبه إلى ذلك. وقد شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنهج الراشد، فقد كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين هي أصغر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام سنا، وأحبهن إليه، وكانت صفية رضي الله عنها قبل إسلامها كانت يهودية، وأبوها حيي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود الذين كانوا يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام حتى قتله الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بها خيرا، وعندما سبيت جاءت في نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، اصطفاها وأعتقها وتزوج بها، أكرمها ورفع من شأنها وجبر كسرها. وكانت عائشة رضي الله عنها تغار منها في بعض الأحيان، فقالت ذات مرة للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية. حسبك من صفية يعني أنها كذا وكذا، تعني أنها كانت قصيرة، تعني أن صفية كانت قصيرة، تريد أن تحقرها في عين النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأمور تجري بدون أن يلفت النظر إلى أمر هام، إلى أمر تربوي يجب أن يحرص عليه الأزواج والمربون ومن ولاهم الله سبحانه وتعالى مسؤولية غيرهم. فقال لها في الموقف ذاته: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني ما غيرته وكدرته، هذه الكلمة سنعت وضرتها بأنها قصيرة. طبعا هذا ليس في مقام المدح، وإنما تذكر هذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام في باب التنقص لها وتحقيرها. هذه الكلمة اليسيرة التي ربما قال كثير منا ما هو أكبر منها ولم يتنبه لها، وهذا من الشقاء والعياذ بالله، أن يستمرئ الإنسان كثيرا من الأمور المحرمة ويستسهلها ولا يتنبه لها، وإذا داوم على ذلك قاده الصغير منها إلى ما هو أكبر. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لعائشة؟ هل قاله من باب التهويل ليصور المسألة على غير حقيقتها؟ لا، لأن هذا من الغيبة، هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها من الغيبة، والغيبة كما جاء في الحديث ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. ولا شك أنك عندما تحتقر إنسانا معينا فتقول له يا قصير يا دميم يا كذا، حتى وإن كان هذا فيه، هذا من الغيبة، والغيبة من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله. هذا يجري بين الضرائر كثيرا، ومما يجري بين الضرائر ولا شك أن هذا أيضا من تزيين الشيطان في بعض النفوس، أن المرأة تريد أن تشعر ضرتها بأن زوجها يحبها أكثر منها، تريد أن تظهر لضرتها أن زوجها يحبها أكثر منها حتى تغيظها، لتغيظها فتظهر لها أنه جاءها بطعام أو جاءها بكسوة أو كذا، والحال غير ذلك غير ذلك. فهذه المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، وهذا وإن دلنا على طبائع النساء، على شيء من طبائع النساء الضرائب، إلا أنه أيضا يدلنا على ما كان عليه ذلك الجيل الذي تربى في مدرسة النبوة، والذي استنار بأنوار الوحي على مدى ما كان عندهم من الشفافية وصفاء الروح والحرص على ما عند الله سبحانه وتعالى والخشية والخوف عن هذا شيء تدعو إليه طبائع النساء. إلا أن هذه المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، سألته حتى لا تتصرف تصرفا تأثم به وهي لا تشعر، فقالت هل علي من شيء؟ إن أنا تشبعت من زوجي بما لم أعطى، ما جاءها بشيء، أظهرت أنه اشترى لها، ربما هي اشترت ثيابا جديدة أو ربما أهدي لها هذه الثياب، فتظهر لضرتها أن زوجها هو الذي جاء بها أو نحو ذلك. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. وهذا الجواب أعم من السؤال، الجواب أعم من السؤال، هذا فيه فائدة، فيه فائدة كبيرة. السؤال عن ماذا؟ امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تصرفها مع ضرتها، هل علي شيء إن أنا تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال عليك أو لم يقل لا عليك، لا، قال المتشبع بما لم يعطى. سواء أكان هذا المتشبع امرأة لها ضرة أو كان رجلا أو غير ذلك، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. والمهم في السؤال في الجواب أن يشمل محل السؤال، لأن الجواب إذا كان قاطرا عن محل السؤال لا يشمله كان فيه نقص، وإذا كان زائدا عليه كان فيه فائدة، يشمله ويزيد عليه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الوضوء بماء البحر، سأله بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، يعني الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا ماذا نصنع؟ إن توضأنا بهذا الماء عطشنا، لأننا نحمل ما يكفينا لشربنا، فماذا نصنع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، هذا يكفي. هذا جواب لمحل السؤال، سؤال يعني هل أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه، هذا يكفي. ثم ماذا قال؟ زادهم فائدة أخرى، قال الحل ميتة، الحل ميتة، في فائدة عظيمة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يسأل عنها السائل، لكن قد تفيد السائل وتفيد غيره ممن لم يسأل. كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر الجواب على محل السؤال، لم يقصر الجواب على المرأة التي سألت عن هذا الأمر، ولكن قال المتشبع بما لم يعطى، أنت وغيرك سواء كلابس ثوبي جور. وهذا يقود إلى موضوع الكذب، الكذب منهي عنه ومن كبائر الذنوب ومن خصال المنافقين، المنافق إذا حدث كذب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب في مواطن عديدة، مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في التنفير والتحذير من الكذب، قال أنا ضمين ببيت في ربض الجنة، يعني في أسفلها، لمن ترك المراء وهو محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى في باب المزاح شرط الإنسان المسلم أن يبتعد عن الكذب، لأن الكذب رذيلة، وما بالك بأحوال الجسم. ولهذا كانت شهادة الزور والعياذ بالله، وكان قول الزور من كبائر الذنوب، لأنها خلاف الواقع، وكانت اليمين الغموس والعياذ بالله من أعظم أبواب الإثم، لأنها إخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. إنسان يفعل الشيء في الماضي ويأتي فيقسم أنه لم يفعله، يأخذ وديعة من إنسان ثم يجحدها ويقول أنت لم تودعني، ويقسم على هذا، له دين عند غيره فيوفيه دينه، فيأتي فيدعي عليه مرة أخرى ويقول أنت لم توفيني دينك، ويقسم على ذلك. هذه اليمين يمين غموس، وسميت غموسا كما يقول بعض العلماء لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار والعياذ بالله، وليس لها كفارة، إثمها أعظم من أن تتداركه الكفارة. فهذا الإنسان الذي يتظاهر بخلاف الحقيقة، يزعم بفعله بحاله شيئا لم يحصل له، هذا في الواقع يكذب. وهذا وقع في الزور مرتين، وقع في الزور مرتين، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلابس ثوبي زور. إنسان ما عنده ثوب فيسرق أو يستعير ثياب، يلبس ثوبا فوق ثوب، يظهر للناس أنه مستثمر، لكن هو في الواقع هذا الثياب ليست له، هو عاري في واقع حاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلابس ثوب يجور، هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا القائل الذي يظهر خلاف الواقع يتشبع بما لم يعطى، قال كلابس ثوب يجور، لأنه وقع في الزور مرتين، مرة دور على غيره أظهر أن فلانا أعطاه وهو لم يعطه، ومرة أظهر أنه هو عنده شيء وهو في الواقع ليس عنده شيء. فهو كذب مرتين، افترى مرتين، حتى ولو لم يضر بغيره، حتى ولو لم يضر بغيره، لكنه وقع في هذا الاثم، وقع في هذه النقيصة. فما بالك إذا ترتب على هذا الأمر، على هذا التزوير، إذا ترتب عليه مفسدة أخرى، إذا قامت ضرتها تطالب زوجها وتشدد عليه وتقول له أنت أعطيت فلانة، والله لا أتركك حتى تعطيني، وربما يطول الشجار بين الزوجين فتترك البيت، وربما يحصل الطلاق، كله بسبب هذا التصرف. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا فيه ما فيه من التنفير عن هذا الأمر وبيان النهي عنه بهذا الأسلوب السلس، بهذا الأسلوب الواضح من النبي عليه الصلاة والسلام، الذي إذا سمعه العاقل الحصين، إذا سمعه الإنسان الحريص على دينه، يبتعد عن هذا الأمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. هذا يأتي أيضا في الحياة الزوجية، الكلام عن الغيرة هنا لماذا جاء به المصنف رحمه الله، لماذا جاء بهذا الحديث إن الله يغار، لماذا جاء به في أبواب النكاح؟ لأننا نحتاج إلى هذا الأمر في أبواب النكاح، الذي لا يغار على عرضه ديوث، والعياذ بالله، الذي لا يغار ديوث. وإذا ضعفت الغيرة في نفس الرجل على أهل بيته أدى هذا إلى التساهل الذي ربما قاد إلى وقوع الفاحشة ووقوع الفتنة، والعياذ بالله. فلذلك لما كانت الغيرة من لوازم البيوت، الغيرة لما كانت من لوازم البيوت المؤمنة ومن لوازم المؤمنين، جاء بها هنا في أبواب النساء. والغيرة ما هي؟ الغيرة تغيظ القلب، هي نوع من الغضب والغيظ، لكن غضب شديد يجتاح الإنسان عندما يرى من يشاركه في شيء يختص به هو، شيء يختص به هو. الآن الزوجة، الزوجة خاصة بزوجها، هو الذي يرى محاسنها وهو الذي يستمتع بها. فلو أن رجلا من أصحاب الفطر السليمة الذين لا زالت عندهم الغيرة والرجولة والشهامة، لو أنه رأى رجلا أجنبيا يتأمل في محاسن زوجته، ماذا يحدث؟ هذا الرجل يتغير، وربما يقود هذا الغير إلى أن يفعل فعلا معينا. لماذا؟ لأن هذا الرجل شاركه في شيء يختص به هو، فحصلت له هذه الغيرة. فالرجل لا يريد أن تدنس كرامته ولا أن يوطأ فراشه إلا بإذنه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن الغيرة، بل بين أن هذه الغيرة تكون حتى من الحق تبارك وتعالى. إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. وهذا يدلنا على أن هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام له غيرة الله سبحانه وتعالى أنه أمر حق. غيرة الله وغضبه ورضاه وضحكه، كل هذه الأوصاف التي جاءتنا في الكتاب والسنة لا بد أن نثبتها، أن نثبتها، لكن من غير تكييف ولا غير تمثيل ولا غير من غير تأويل ولا تعطيل، لا بد أن نثبتها كما جاءت في النصوص. الله يغار، نعم، وقال ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، قال إن الله يغار، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. هذا الكلام حق، لكن كيف هذه مسألة ليست إلينا، لا نستطيع أن نعرف كناها. إن الله يغار، إن الله يغضب، إن الله يرضى، إن الله يضحك، هذه كلها أوصاف قال العلماء من أهل السنة إنها أوصاف حقيقية، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بكيفيتها، لا نتأول لها ولا نكيفها. نعم، فهذه غيرة حقيقية من الله سبحانه وتعالى، لكن متى؟ عندما تنتهك حرماته. الله سبحانه وتعالى ليس له صاحبة ولا ولد وليس له شريك، وكل ما عند الخلق فهو منه سبحانه وتعالى. لكن نحن في الدنيا ربما إذا رأى الإنسان زميله أو قريبه أو أخاه حتى في النسب، إذا رأى عنده مالا ووفرة وجاها بدأ يغار، بدأ ينافسه في هذا، يود أن يكون له من ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق. متى تكون غيرة الله؟ إذا انتهكت محارمه. إن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه، والمحارم هذه هي الأمور التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه هي حمى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: ألا وإن حمى الله محارم، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال: ألا وإن حمى الله محارمه. هذه المحارم الله سبحانه وتعالى جعلها علامات لا يجوز للعبد أن يتجاوزها، إذا رآها عليه أن يقف عندها. فالذي ينتهكها، الذي يتجاوزها، الذي يقع فيها، هذا انتهك حرم الله سبحانه وتعالى، انتهك حرم الله، لأن الذي حرمها هو الله سبحانه وتعالى. فالله يغار إذا انتهكت محارمه. ولهذا الحديث سبب ذكره بعض العلماء، هو أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا مع زوجته رجلا ماذا يصنع؟ إن قتله قتلتموه، وإن تركه مضى لشأنه وبقي العار عليه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فسارع سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: والله لو رأيته لضربته بالسيف. طبعا هذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يجوز الإنسان أن يتكلم في أمور الأحكام والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر، لكن الرجل ما أطاق هذا الموقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنفه وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، والله أغير منه، والله أغير منه. فغيرة الله أن تنتهك محارمه كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث يشي بأهمية تنمية هذا الإحساس لدى الرجال حتى تكون أعراضهم نظيفة، حتى تكون بيوتهم طاهرة. لأن الإنسان الذي يتساهل في هذه الأمور، يتساهل في الغيرة، ربما يؤدي به هذا التساهل إلى خراب بيته. ولكن هذه الغيرة يجب أيضا أن تضبط، هذه الغيرة يجب أن تضبط. بعض الناس عنده نوع من الوسوسة، يكاد يقترب من الجنون، ربما لو رأى الريحة تحرك باب البيت، أو ربما لو سمع الريحة تحرك بعض الأشياء تحركت غيرته، وربما ضرب أهله، وربما شتم، وربما جاء يفتش في البيت. يعني هذا الأمر ليس بمحمود. متى تكون الغيرة المحمودة؟ عندما يكون هناك ما يدعو لها، عندما يرى رجلا أجنبيا يمر بباب بيته أو يدخل داره، أو يرى تساهلا من أهله في الحفاظ على التستر أو نحو ذلك، هنا تكون الغيرة محمودة، لكن في غير هذا فإن هذا من الإفساد، لأن زيادة الوسوسة هذه تدفع بالرجل إلى تعقب أهله وإلى تتبع أحوالهم وإلى يعني محاولة الاطلاع على عوراتهم، وهذا يؤدي به إلى إفسادهم، لأنه يولد حالة من الشك وسوء الظن بين الزوجين، ربما أدى إلى فساد البيت وربما أدى إلى انقضاء الحياة الزوجية. لكن إذا لم يكن الأمر كهذا فإن الغيرة مطلوبة، وبخاصة عندما تتعلق المسألة بالحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى يغار إذا انتهكت محارمه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربة وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. هذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا صورة مما كان عليه المجتمع الأول، المجتمع الطاهر الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم خير القرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، والتي عرفنا خبرها في حادثة الهجرة. أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر، وهي أخت عائشة ولكنها أكبر من عائشة، وقد تزوج بها الزبير رضي الله عنه، ولم يكن للزبير عندما قدم إلى المدينة لم يكن له شيء من حطام الدنيا كثير، كان عنده ناضحه البعير الذي يسقي زرعه عليه، وعنده فرس، ما كان عنده خادم، وأقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا بالمدينة مما أفاءها الله عليه. فكانت أسماء رضي الله عنها تذهب مشيا على قدميها إلى تلك الأرض، تجمع منها النوى، نوى التمر تجمعه، لماذا؟ لتعلف به فرس الزبير زوجها، تحمل هذا على رأسها. الفرسخ ثلاثة أميال، والميل 4000 خطوة، يعني 4000 متر تقريبا، وثلث الفرسخ ميلان، يعني قرابة 8 كيلو متر بحسابنا اليوم، تذهب تقطعها ذهابا وتقطع مثلها عودا إلى بيتها، وهي تحمل النوى على رأسها لتعلف به فرس الزبير رضي الله عنهما. ومضى على هذا الحال مدة، وكانت في بداية أمرها خرقاء، معنى خرقاء لا تستطيع أو لا تعرف مهنة البيت على الوجه الصحيح. عندما قدموا إلى المدينة ما كانت تعرف تخبز، ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ لها من الجيرة الطيبة من نساء الأنصار من كنا يقمن لها بهذه المهمة، كنا يخبزن عجينها، ولذلك أثنت عليهن، قالت وكنا نسوة صدق. هذا مما يجب أن يكون بين الجيران، التعاون والمودة والمحبة، فكنا يكفينا هذا الأمر يخبزنا لها العجين. ولكنها كانت تذهب إلى أرض الزبير تجمع النوى وتحمله على رأسها حتى تعلف به فرس الزبير. ومضى على هذا الحال مدة، وفي مرة من المرات كانت تسير على قدميها تحمل النوى على رأسها، فمر النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق معه بعض أصحابه